الست لما تكون عايزة تعيش بتعيش، الست لما تكون عايزة تعيش بتعيش، الست لما تكون عايزة تعيش بتعيش، مادام تحب الراجل، مادام تحب الراجل لو نمت معاه على خيش. الست لما الست لما الست يا عيني لما الست خويا لما الست الست لما الست يا عيني لما الست أرونا بالست لما يا عم لما والنبي لما الست لما الست لما لما يا عيني لما لما الست لما لما يا عيني لما لما الست لما يا عيني لما دنيا سيما سيما كلمة محبة دي قديمة سيما يا دنيا سيما سيما كلمة محبة دي قديمة لا محبة ولا نية سليمة الله يرحم جدي وجدك ستي وستك جدي وجدك ستي وستك الله يرحم آل زمان شفنا معهم الخير ألوان راحت فين أيام زمان وردة وتبلد للبستان سيما سيما إيه سيما سيما إيه سيما سيما إيه سيما سيما إيه عايشين في الدنيا ناس كده يا بياكلوا بعض زي الديابة فيها القوية الناس بفلوس بيدوس بيها على الغلابة سيما سيما إيه سيما سيما إيه سيما سيما إيه سيما سيما إيه هقول لك إيه وعيد يا زمان الغدر ليه بقى طبع الإنسان هقول لك إيه وعيد يا زمان الغدر ليه طبع الإنسان حتى يكونوا العيش والمال اللي بينا كأنه ما كان حتى يكونوا العيش والمال اللي بينا كأنه ما كان سيما سيما إيه سيما سيما إيه سيما سيما إيه سيما سيما إيه الله أكبر عالظالم الجاهل اللي عامل عال الله أكبر عالظالم الجاهل اللي عامل عالم الظالم اللي عامل صالح الظالم اللي عامل صالح يصلي لأجل الناس يشوفوه الله أكبر عالجاهل تخاين ولا بتعمل رحسان الله أكبر عالكتاب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم سيما سيما سيما سيما سيما شكرا شكرا شكرا